الزهر يا قمر يا حبيبي يا قمر يا قمر اللي واخد الزهر يا قمر لك كتير ما زرتنيش يعني قلبك السفر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا قمر يا ابويا امتى تيجي بالسما تيجي بالسلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حاجات قلبي خدني من سكان ده احنا ملحقناش يومين ده احنا مفرحناش ساعات شوقتني ليك حاجات قلبي خدني من سكان ده احنا ملحقناش يومين ده احنا ما فرحناش ساعات لو تجيني افكرك في حاجات كتير في الطريق والبحر والنجم الحرير لو تجيني افكرك في حاجات كتير